الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال صاحب المنازل: الزهد هو إسقاط الرغبة عن الشيء بالكلية، يريد بالشيء المزهود فيه ما سوى الله. إسقاط الرغبة عن الشيء بالكلية بحيث لا يكون الإنسان رغبة فيما زهد فيه، والإسقاط عنه إزالته عن القلب، وإسقاط تعلق الرغبة به. وقوله بالكلية أي بحيث لا يلتفت إليه ولا يتشوق إليه، ولا يتشوف إليه، بحيث لا يلتفت إليه ولا يتطلع إليه، إما أن يكون في يده وإما أن يكون خارجا عنه، فهو في يعني في يده ليس في قلبه، وإذا كان خارجا عن يده، إذا كان لا يملك هذا الشيء، فهو لا يتطلع إليه ولا يتشوف إليه. قال: وهو للعامة قربة، وللمريد ضرورة، وللخاصة خشية، يعني أن العامة تتقرب به إلى الله، والقربة ما يتقرب به المتقرب إلى محبوبه، وهو ضرورة للمريد. أنها قربة هو لكل الناس قربة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله: دلني على عمل إذا عملته يحبني الله ويحبني الناس، فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فقوله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، دليل على أنه قربة مطلقا. فأما الزهد في الحرام فواجب، والزهد في المكروه والشبهة والفضول هو مستحب، وكل من الواجب والمستحب قربة. وللمريد ضرورة، يقول لأنه لا يحصل له التخلي بما هو بصدده، الذي هو بصدده أن يسير إلى الله عز وجل، أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يفرغ قلبه لله وحده، فلن يحصل له هذا التخلي لله عز وجل إلا إذا أخلى قلبه من كل من سوى الله. يقول: لا يحصل له التخلي بما هو بصدده إلا بإسقاط الرغبة فيما سوى مطلوبه، فهو مضطر إلى الزهد كضرورته إلى الطعام والشراب، إذ التعلق بسوى مطلوبه لا يعدم منه حجابا أو وقفة أو نكسة، على حسب بعد ذلك الشيء من مطلوبه وقوة تعلقه به وضعفه، إما أن يحجبه عن منازل القرب، إما أن يوقفه عن السير أصلا، إما أن يرده إلى ما كان عليه من الرغبة في الدنيا، إلى مشاركة أهل الفساد والشهوات في فسادهم وشهواتهم. فإما أنه يحجب عن المنازل العالية، إما أنه يتوقف بالسير، توقف عن السير بالكلية، أو يرتد على عقبيه. فالتعلق بمن سوى الله يؤدي إلى واحدة من هذه الثلاثة. قال: وإنما كان خشية للخاصة، نقول هو للعامة قربة وللمريد ضرورة وللخاصة خشية. يقول للخاصة خشية لأنهم يخافون على ما حصل لهم من القرب والأنس بالله وقرة عيونهم به، أن يتكدر عليهم صفوه بالتفاتهم إلى ما سوى الله تعالى. فزهدهم خشية وخوف، خشية من أن يبعدهم الله وقد ذاقوا معنى القرب. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام بالحذر من المعتبة والأنفة من المنقصة وكراهة مشاركة الفساق. يقول: أما الزهد في الشبهة، يعني الدرجة الأولى عنده الزهد في الشبهة، وهو يدل على أنهم يرون أن الزهد في الحرام ليس من درجات الزهد، والصحيح أن الزهد في الحرام هو الزهد الواجب، هو زهد واجب، يجب أن لا يرغب الإنسان في الحرام، لا يتطلع ويتشوف بقلبه إليه، حتى لا يثمر ذلك الرغبات والإرادات الجازمة التي تتحول إلى عمل. أما الزهد في الشبهة يقول فهو ترك ما يشتبه على العبد هل هو حلال أم حرام، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات اتقى الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد لا صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. يقول فالشبهات برزخ بين الحلال والحرام، وقد جعل الله عز وجل بين كل متباينين بين كل شيئين مختلفين برزخا، كما جعل الموت وما بعده برزخا بين الدنيا والآخرة، وجعل المعاصي برزخا بين الإيمان والكفر، وجعل الأعراف برزخا بين الجنة والنار، كذلك جعل بين كل مشعرين من مشاعر المناسك برزخا حاجزا بينهما ليس من هذا ولا من هذا، فمحسر برزخ بين منى ومزدلفة، وادي محسر مكان يعني وجيز، وادي صغير بين منى ومزدلفة ليس من واحد منهما، فلا يبيت به الحاج ليلة تجمع ولا ليالي منى، وبطن عرنة برزخ بين عرفة والحرم فليس من الحرم ولا من عرفة، كذلك ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس برزخ بين الليل والنهار ليس من الليل لتصومه بطلوع الفجر ولا من النهار لأنه من طلوع الشمس وإن دخل في اسم اليوم شرعا. يقول كذلك منازل السير بين كل منزلتين برزخ يعرفه السائر في تلك المنازل، وكثير من الأحوال والواردات تكون برازخ فيظنها صاحبها غاية، وهذا لم يتخلص منه إلا فقهاء الطريق والعلماء هم الأدلة فيها، بمعنى أنه يمكن أن يكون في بدايات الأمر أو لم يدخل فيه بعد وهو يظن نفسه قد وصل. يقول بعد ترك الحرام أي ترك الشبهة لا يكون إلا بعد ترك الحرام، لأنه أبعد في حس المؤمن أن يرتكبه، لابد أن يكون أبعد، لابد أن يكون المؤمن أحرص على ترك الحرام ثم يليه بعد ذلك ترك الشبهات. قال وقوله بالحذر من المعتبة يعني أن يكون سبب تركه للشبهة الحذر من توجه العتب الله عليه، يعني أن لا يلام عند الله عز وجل، لأنه لا يقوى ولا يحتمل أن يعني أن يلام بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فهو يحذر من أن يعاتب وإن لم يعاقب، يخشى على وده وحبه وحرصه على القرب من الله أن يعاتب فضلا أن يعاقب. وقوله والأنفة من المنقصة أن يأنف لنفسه من نقصه عند ربه وسقوطه من عينه، هذا التعبير قد سبق أن ذكرنا أنه لم يرد في الكتاب والسنة، سقوط منزلته عند ربه عز وجل. يقول لا أنفته من نقصه عند الناس، الأنفة زي التعالي عن الشيء، يعني يأنف يعني يبتعد ويعلو بنفسه أن يقع في ذلك. يقول ليس أنف من النقص عند الناس وسقوطه من أعينهم، وإن كان ذلك ليس مذموما بل هو محمود أيضا، هو محمود أحيانا أن يكون الإنسان آنفا يأنف أن يتهم بنقص في الدين عند الناس إذا كان يريد بذلك شهادة المؤمنين له بالخير ويخشى من شهادتهم عليه بالشر فهذا محمود، ولكن قد يكون ذلك خوفا من الاتهام بالنقص عند الناس رياء وسمعة، مثل من يؤدي الواجبات أو المستحبات خشية أن يرميه الناس بالنقص، فهو لا يريد وجه الله عز وجل فلا يكون ذلك محمودا. لكن الحقيقة أن الزاهد في الشبهة أنف من المنقصة عند الله عز وجل هو المخلص. يقول المذموم أن تكون أنفته كلها من الناس ولا يأنف من الله عز وجل، يعني من أن يعني يكون أن تكون أنفته خوفا على منزلته عند الله. والصحيح أنه إذا كان يأنف أن يتهم بالنقص عند الناس خوفا من أن يكون ذلك دليلا على بغض الله له، لأن المؤمنين شهداء الله في أرضه، فهذا هو المحمود. وأما إذا كانت أنفته من النقص عند الناس مجرد نقص الجاه فهذا ليس بمحمود، ولا ينبغي أن يشغل المؤمن قلبه بما يقوله الناس أو بهل له منزلة عندهم أو لا. قال: وكراهة مشاركة الفساق، يعني أن الفساق يزدحمون على مواضع الرغبة في الدنيا، ولتلك المواقف بهم كضيض من الزحام. مواقف الرغبة في الدنيا، الصراع على شهواتها مكتظة بالواقفين، كل منهم يريد أن ينال نصيبا، وهو يرى الفساق أعظم حظا من المال والجاه والكلمة المسموعة عند الناس والشهوات المختلفة، ينالون منها أكثر من نيل المؤمنين. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعني عاشوا هم وأصحابهم في الدنيا بالبلغة بما يتبلغون به. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام على حصير يؤثر على جنبه صلى الله عليه وسلم، وجزء منه على التراب عليه الصلاة والسلام، ويلبس الثوب المرقع والنعل المخصوف، هو يفعله بنفسه عليه الصلاة والسلام. وأصحابه كما قال سلمان رضي الله عنه، كان وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ليكن زاد أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، يعني ما يوضع على بعير واحد. ويخاف سلمان وكان أميرا في يوم من الأيام على المدائن، أوسع مدن الفرس رفاهية وسعة، كان يمكنه أن ينال من حظها ونصيبها، يخاف أن يكون قد تجاوز وتركته 15 درهما أو نحو من 15 درهما رضي الله عنه. ولو رآه الرائي لم يكن يعرفه أهو رجل من الحمالين أو الأمير، وهو أمير المدائن. حتى جاء رجل غريب إلى البلد يريد حمالا يحمل حزمة حطب، فرأى سلمان فقال له: تعالى احمل. زي ما واحد بينزل كده مثلا عند المحطة يبص كده يشوف الناس، مين اللي هي مين اللي ينفع يبقى شيال، يلاقي مثلا هدومه مبهدلة ولا حاجة شوية يقول له: تعالى شيل. هتوقع مش هيلاقي واحد مثلا لابس بدلة وكرافتة ويقول له: ايه تعالى انت شيل. اكيد لقى سلمان بهذا المنظر، فحمل سلمان رضي الله عنه وسار بالحزمة الحطب على رأسه، فقال الناس: الأمير. فقال له الرجل: لم أعرفك. فقال: لا، حتى أوصلك إلى منزلك، إني انتويت فيها نية فلا أقطعها. وهو أمير رضي الله عنه، أمير يراه الغريب كأقل العمال، ويطلب منه أن يحمل حزمة الحطب بالأجرة أو حتى لا يتفق، لأنه سيرضى بالقليل على أي حال. فهذا حال يعني كبار أصحاب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالجري وراء الدنيا، من الذي يشاركك فيها أن يكون لك من السعة ما فيها؟ الفساق أكثرهم هم الذين يشاركون، فهو يكره أن يشارك الفساق. يقول: فالزاهد يأنف من مشاركتهم في تلك المواقف ويرفع نفسه عنها لخسة شركائها، كما قيل لبعضهم: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. الدنيا قليلة الوفاء، لا تثبت لأحد على الدوام، لا تظل وفية له، الوفي يظل مع صاحبه إلى النهاية، الدنيا لا تبقى معك إلى النهاية، هي قليلة الوفاء، تبقى معك إلى حين ثم تتركك، ملكا كان أو مالا أو يعني جاها أو صحة أو غير ذلك، لا بد وأن تتركك الدنيا أو تتركها أنت، وكثرة جفائها تجفوك، تعاملك بقسوة، ويعني شهواتها تأتي عليها أوقات لا بد أن تتباعد، وخسة شركائها، من الذي يشاركك فيها؟ البهائم أكثر الناس، أكثر أكثر الأشياء مشاركة للناس في هذه الدنيا، الكفرة والفسقة والمنافقون تجد أكثر الناس أموالا استمتاعا بالشهوات الكفار، ثم الفساق، والمؤمنون في شغل آخر، سواء كانوا عبادا أو مجاهدين أو علماء أو دعاء، يشغلهم يعني تشغلهم وظائفهم في طاعة الله عن أن يعني ينشغلوا بالمشاركة على الدنيا. فلو علمت أن يعني شهوة الجنس مثلا، البهائم بلا شك أكثر قوة من الناس فيها، الطعام والشراب كذلك، فينظر الإنسان إلى خسة شركاء الدنيا فعند ذلك يزهد. قال: إذا لم أترك الماء اتقاء تركته لكثرة الشركاء، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي. النسخة الأخرى. قال: إذا لم أترك الماء اتقاء تركت لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من كل بلاء. الدرجة الثانية: الزهد في الفضول. قال: وهو ما زاد على المسكة والبلاغ من القوت، باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت وحسم الجأش والتحلي بحلية الأنبياء والصديقين. قال: الفضول ما يفضل عن قدر الحاجة، والمسكة ما يمسك النفس من القوت والشراب واللباس والمسكن والمنكح إذا احتاج إليه، والبلاغ هو البلغة من ذلك الذي يتبلغ به المسافر في منازل السفر فيزهد فيما وراء ذلك، اغتناما لتفرغه لعمارة وقته. يقول: الزهد في الفضول وهو ما زاد على المسكة والبلاغ، ما يمسك نفسه ويقيم حياته، هو القوت. اللهم اجعل رزق آل محمد قوته. ما زاد على المسكة والبلاغ من القوت باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت، عمارة الوقت بعبادة الله، له وظائف أخرى لا يشغل نفسه يعني الطعام والشراب والشهوة. الناس ربما يقضون في الاستعداد لهذه الأشياء معظم العمر. الناس مثلا تلاقي العزومة مثلا تأخذ ساعة أكل وساعتين قبلها وساعة بعدها، الناس يقعدوا إيه على حول إيه أعداد الطعام والكلام حوله، مع أن الطعام ربما يأخذ من الوقت، يمكن أن يأخذ يعني جزء أن يسير من الوقت، ربع ساعة، ثلث ساعة، نسأل الله العافية، فضلا أن تكون الحياة كلها من أجل مثلا الطعام أو الإعداد لكل أي شهوة من الشهوات، قس على ذلك. فهو يتفرغ لعبادة الله، يفرغ عمره، يعمر وقته بطاعة الله. يقول: وحسم الجأش، يعني يمنع نفسه من أن تظل متطلعة ومتعلق بأسباب الدنيا، والتحلي بحلية الأنبياء والصالحين، أن يتصف بصفاتهم كما ذكرنا. يقول ابن القيم: لما كان الزهد لأهل الدرجة الأولى خوفا من المعتبة وحذرا من المنقصة، كان الزهد لأهل هذه الدرجة أعلى وأرفع، وهو اغتنام الفراغ لعمارة أوقاتهم مع الله، لأنه إذا اشتغل بفضول الدنيا فإنه نصيبه من انتهاز فرصة الوقت. يقول أنه إذا اشتغل بفضول الدنيا فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت، فالوقت سيف إن لم تقطعه وإلا قطعك. هذا في أيامهم، أما في زماننا فالوقت أصبح أسرع من السيف، ونسأل الله العافية، يمر مرورا عجيبا. عمارة الوقت الاشتغال في جميع آنائه بما يقرب إلى الله أو يعين على ذلك من مأكل أو مشرب أو منكح أو منام أو راحة. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. وقال أبو الدرداء: إني لأقوم وأنام وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. ينام ليستعين على طاعة الله، ليستعين على القيام، يأكل وأشرب ليكون ذلك قوة له على ما يريد مما يحبه الله ويرضى من الأعمال التي تحتاج إلى قوة في البدن، ولا يحصل ذلك إلا بأكل وشرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل بدر: إنكم ملاقوا عدوكم فأفطروا، فأمرهم بالفطر لما عزموا على ملاقاة العدو. يقول: فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله وتجنب ما يسخطه، بمعنى يستغني بامرأته أو ملك يمينه عما حرم الله عليه من الزنا أو النظر المحرم أو اللمس والكلام والمشي المحرم وغير ذلك. يقول: متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله وتجنب ما يسخطه كانت من عمارة الوقت، وإن كان له فيها أتم لذة. فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات، أو فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات، يعني هذا ليس بلازم، ليس أنه حرمان النفس من اللذات مقصود لذاته، ليس الأمر كذلك. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يقول الشيخ حامد رحمه الله: بل لا تحسب أن عمارة الوقت بالصلاة ونحوها فحسب، فإن عمارة الوقت بالعمل الصالح شكرا لله بالزراعة والصناعة والعمل في عمارة الأرض واستخراج كنوزها وإصلاحها وتنمية الثروات وإعداد القوة والعدد والعدد لتكون الأمة قادرة على تمكين دينها وإقامة شرائع الإسلام ومد ظل عدله ورحمته على الناس وإخراجهم به من الظلمات إلى النور بهذه النية، وما يعني أقلها عند أكثر الناس، وليس أنه كذلك يكون خاليا إلا من شكل الفرائض. يعني لا يقول: أنا سوف أعمل بالزراعة والصناعة والدراسة والمهن المختلفة لأمكن للدين، ويجعل ذلك ديدنه بحيث لا يؤدي العبادات إلا خالية من حقائقها الباطنة، إلا يؤدي الركعات الفريضة وقلبه مشغول بدنيا تلقائيا ينشغل. يقول: وكذلك حسن العشرة مع الأهل والولد والجار بكل ما يجعل العشرة بكل ما يجعل العشرة حسنة من مأكل ومشرب وملبس ومباعلة للزوج وغير ذلك مما يهيئ الحياة الرغيدة والعيش السعيد للأسرة لتكون في جو وبيئة صالحة كريمة لإنشاء جيل جديد من أبناء صالحين نافعين عاملين لقوة الأمة وعزتها. وكذلك التمهر في الصناعات والحرف التي تسبق بها الأمة وغير التي تسبق الأمة بها غيرها في مضمار العمران، كل ذلك ونحوه من شكر الله على نعمه فيما أعطى وحسن الانتفاع به ينبغي أن يعمر الوقت به. ومن الغفلة التي جرتها الصوفية على المسلمين فردتهم على أعقابهم في ميدان الحياة زعمهم أن لزوم المساجد والانقطاع للصلاة والصيام بالتقليد الأعمى وتكرير كلمات وأوراد من القرآن أو غيره بدون فقه ولا تدبر، وزعم أن ذلك هو الذي يعمر الوقت، وأن العمل في الزراعة والصناعة وغيرها من شؤون الحياة وتوفير أسباب السعادة والهناء والعيش الرغيد للأسرة تضيع للوقت، فجهلوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعموا عن سنن الهدى حتى أصبحت صلاتهم وعبادتهم آلية جافة قاسية لا صدق فيها ولا إخلاص ولا هدى ولا خشوع، فكانوا من الخاسرين. الحقيقة أن الأمر لابد أن يكون متوسطا، فلا يشغل نفسه ليل نهار بالأعمال فإن نيته تلقائيا تتحول إلى الدنيا، ولا بد له من نصيب فيما بينه وبين الله عز وجل من عبادة وذكر وتلاوة قرآن وصيام، وحتى لا تشغله الدنيا وتهلكه في أوديتها، ولا يترك ما وجب عليه من كسب طيب يكف به نفسه عن السؤال، وينفق على أهله وعياله بالمعروف، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لكن نيته فيما يعمل من هذه الدنيا في مرضات الله، فيما يعينه على طاعته. يقول: فالمحب الصادق، يقول ابن القيم رحمه الله، فالمحب الصادق ربما كان سيره القلبي في حال أكله وشربه وجماع أهله وراحته أقوى من سيره البدني في بعض الأحيان. وقد حكي عن بعضهم أنه كان يرد عليه وهو على بطن امرأته حال لا يعهدها في غيره، ولهذا سبب صحيح، وهو اجتماع قوى النفس وعدم التفاتها حينئذ إلى شيء مع ما يحصل لها من السرور والفرح، والسرور يذكر بالسرور، واللذة تذكر باللذة، فتنهض الروح من تلك الفرحة واللذة إلى ما لا نسبة بينها وبينها بتلك الجمعية والقوة والنشاط وقاطع أسباب الالتفات، فيورثه ذلك حالا عجيبا. يا والله أعلم، فيها نوع من المبالغة، لكن الحال المذكورة هي الاستعداد، التهيئة للنفس الإنسانية إلى المراتب العالية من عبادة الله ومن العلم والعمل، بتفريغ الفكر والقلب لما يريده بعد ذلك، بخلاف ما إذا كان مشوش لوجود الشهوة القاهرة للنفس الإنسانية تجعله ينفق الأوقات الطويلة بعيدا عما ينبغي أن يعمله، فيترتب على ذلك النقص. يقول: ولا تعجل بالإنكار، وانظر إلى قلبك عند هجوم أعظم محبوب له عليه في هذه الحال كيف تراه، فهكذا حال غيرك. ولا ريب أن النفس إذا نالت حظا صالحا من الدنيا قويت به وسرت في هذه الحال كيف تراه، فهكذا. يقول: ولا سرت به، قويت به وسرت، واستجمعت قواها وجمعيتها وزال تشتتها. اللهم اغفر، فقد طغى القلم وزاد الكلم، فعياذا بك اللهم من مقتك. يقول: وأما حسم الجأش فهو قطع اضطراب القلب المتعلق بأسباب الدنيا رغبة ورهبة وحبا وبغضا وسعيا، فلا يصح الزهد للعبد حتى يقطع هذا الاضطراب من قلبه بأن لا يلتفت إليها ولا تعلق بها في حالتي مباشرته لها وتركه، فإن الزهد زهد القلب لا زهد الترك من اليد وسائر الأعضاء، فهو تخلي القلب عنها لا خلو القلب منها. وأما التحلي بحلية الأنبياء والصديقين فإنهم أهل الزهد في الدنيا حقا، إذ هم مشمرون إلى علم قد رفع لهم غيرها، فهم زاهدون وإن كانوا لها مباشرين. لعلنا نشرح المرة القادمة إن شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله.